علشان ما حدش من البداية يلوم عليا. أنا عايزة أقول جوايا حاجة متضايقة علشان ما حدش من البداية يلوم عليا. أنا قبل ما أحكي لكل حكاية بعتذر مع كل كلمة تجري دمع من عينيا. وعشان كده هحكي وحاول أختصر أيام قليلة وكنت لسه أنا بعرفه وصرحته قبل ما حد يجي مش عارفة اصلح غلطتي